لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 40 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. هذا المنهاج الذي ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول متعلق بالعبادات، والثاني متعلق بالعادات، والثالث بالمهلكات، والرابع بالمنجيات. ونحن قد قاربنا الانتهاء من الربع الأول من هذا البحث، وهو ربع العبادات، وذكرنا 10 عبادات ينبغي للسالك إلى الله تعالى أن يحافظ عليها. أنت ما دمت عبد لابد أن تظهر عليك آثار العبودية. إذا فقدت، والعياذ بالله، والله عز وجل لا يقبل أن ينازعه في مملكته أحد. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه، يقول: كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. يعني بيقول لك أنا عبد، بس مو باينته عبد، باينته سيد. أنت ما دمت عبدا لابد أن تظهر عليك آثار العبودية. هذه العشرة التي مرت، العبادات العشرة، هي مظاهر لعبوديتك بين يدي الله، لافتقارك بين يدي الله، لحاجتك لرب العالمين. تكلمنا عن العبادة الأولى وهي العلم، والثانية الطهارة، والثالثة الصلاة، والرابعة الصدقة، والخامسة الصوم، والسادسة الحج، والسابعة ذكر الله تعالى، والثامنة قراءة القرآن الكريم، والتاسعة الدعاء، والعاشرة هذه التي وصلنا إليها قيام الليل. وكنا قد تكلمنا في المجلسين الماضيين عن قيام الليل وأهميته، وكان الدرس الماضي عنوانه 10 فضائل لقيام الليل. ووعدتكم أن يكون درس اليوم الأسباب المعينة لقيام الليل. ما هي الأسباب التي تعينك حتى تقوم في الليل؟ يعني كثير منا يحب أن يكون قائما في الليل، أن يصلي ركعات من الليل، أن يستيقظ قبل الفجر فيناجي ربه، حتى تجده يعني يحزن إذا أصبح عليه الصباح دون أن يصلي ركعات من الليل. فما هي الأسباب التي تعينك على صلاة قيام الليل؟ 10 أسباب تعينك على قيام الليل. هذه الأسباب العشرة هي محور درسنا لهذا اليوم. الأسباب المعينة على قيام الليل. السبب الأول: معرفة فضل قيام الليل. يعني إذا أنت علمت الفضائل والبركات والأنوار والخيرات التي تنزل على القائمين في الليل، تجد في نفسك الشوق يزداد نحو هذه الركعات. إذا علمت بالأنوار التي يرسلها الله تعالى على عباده بالليل، تجد في نفسك نشاطا نحو قيامك لاغتنامك من هذه البركات. لأنهم قالوا: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. يعني إذا تذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. رب العالمين برحمته، بحنانه، بعطفه بقضائه لحوائج عباده يتنزل في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بساعة ساعة ونص، فيقول: هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من فقير فنغنيه؟ هل من مريض فنعافيه؟ هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر، وذلك في كل ليلة. إذا علمت أن رب العالمين يتنزل بجوده وكرمه في هذه الساعة، إذا أجينا بدنا نقول لك قبل الفجر قوم، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، بتقوم نط. إذا تذكرت الأسباب العشر أو الفضائل العشر التي تكلمناها في الأسبوع الماضي، فضائل قيام الليل العشرة، أنك بقيامك لليل تكون قد استجبت لأمر الله واتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا، ويكتبك الله تعالى من الذاكرين ولزوجتك من الذاكرات، ويغفر الله تعالى لك ذنبا. إذا علمت هذه الفضائل تجد نفسك مندفعا تتمنى أن يأتي الليل، مني بس أنه إيمت بده يؤذن العشاء مشان صلي العشاء وبعدين في عندي برنامج من قيام الليل، إيمت بدي نام حتى استيقظ قبل الفجر بساعة لأكون مع القائمين في الليل. كان بعض الصالحين يناجي ربه فيقول: يا رب، لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، أنا أحب الليل فقط مشان أقوم وأناجيك، أقوم وأدعوك، أقوم وأقرأ كتابك، أقوم وأسألك. يا رب، لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك، ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا برؤيتك. بدي شوف، يعني عنده شوق لرؤية رب العالمين. وكان أبو سليمان الداراني يقول، وهو من الصالحين من أولياء الله تعالى، يقول: أهل الليل في ليلهم، يعني أهل صلاة قيام الليل اللي عنده ورد في الليل، أيها الإخوة الصالحون لهم وظائف يومية في الليل، أوراد يومية في الليل. ذكرت لكم بأن شيخ اسمه الشيخ ناظم الحقاني، هذا الشيخ سوري مهندس مدني، له أوراد وأذكار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووظائف من العبادات. طلع إلى ألمانيا ليزداد دراسة، وإذ به يجد الناس بعيدين عن الله عز وجل، فراح يدعو إلى الله في ليله ونهاره. كان الشيخ ناظم الحقاني يقول، الآن سأتابع لكم قصته، يقول: لا مجال لتحصيل الولاية إلا بقيام الليل، لا مجال لتحصيل الولاية، بدك تصير ولي من أولياء الله كن قائما في الليل، يقول: لا مجال لتحصيل الولاية إلا بقيام الليل. هذا الرجل شاب، هو راح يدعو إلى الله في ألمانيا، لكن له الأوراد له الأذكار، صار سبحان الله في كلامه يخرق في قلوب الناس. المسيحي أسلم، واليهودي أسلم، والشيوعي أسلم، صار له طلاب في ألمانيا بالآلاف. بعدين راح إلى إيطاليا، صاروا بالآلاف. بعدين دار الدول الأوروبية كلها. والعجيب أنه يأمر تلامذته عندما يسلمون أن يتزيوا بالزي الإسلامي، بيلبسهم شروال وفوقه إنباز ولفة ملفوفة على الإيد ودقن طويلة هيك، وبيحملهم عكاكيز في ألمانيا. ما مرة أرسل وفدا إلى دمشق إلى جامع أبو النور مؤلف من 60 شخص جاءوا من ألمانيا إلى دمشق. الشيخ قال له ماذا الشيخ؟ كلهم هيك لابسين هاللفات والدقون هيك الطويلة والأنبازات والشراويل والعصي العكاكيس. لما فاتوا إلى المسجد والله يعني تخلتهم هيك لها هيبة، فاستغربوا أنه نحن أهل المساجد كلاتنا بلا طوائي ومقلوطين ما ندقون. المهم كانوا هم يزورون شيخا عليه رحمة الله الشيخ أحمد، فأنا ذهبت معهم إلى بيت الشيخ. فالشيخ أراد أن يسألهم كل واحد شو بيعمل في ألمانيا. قال له أنت طبعا في مترجم، أنت ماذا تعمل؟ قال له أنا طبيب مدير مشفى في ألمانيا. قال له أنت كيف بتروح على المشفى؟ قال له بهالأواعي هدو. قال له بهذا اللباس تذهب؟ قال له نعم. أنت شو بتشتغل؟ مهندس. أنت شو بتشتغل؟ كمان مهندس. أنت شو بتشتغل؟ أستاذ في الجامعة. كلهم شهادات عالية سبحان الله. فالشيخ أحمد مرة سأل، اجتمع مع الشيخ ناظم هذا، قال له، قال له أنت ليش بتلبسهم لتلامستك اللبس؟ خلاص خليهم يعني باللباس العادي لعل يكون أدعى يعني لزيادة المقبلين. قال له لا يا سماحة الشيخ، أنا لي هدف. قال له إيش هو الهدف؟ قال له لأنه عندما يرتدون هذا اللباس في ألمانيا أو في أحد الدول الأوروبية، هذا اللباس غريب جدا ما بيلبسوه، فبيجي صاحبه لهذا الذي لبس هذا اللباس بيقول له أنت ليش هيك لابس؟ بيقول له والله أنا أسلمت. بيقول له شو هذا الإسلام؟ بيقوم بيحكي له عن الإسلام. قال له بقى هاللباس سبب مشان يجعل الناس يسألوا ليش أنت هيك لابس. قال له مرات في الطريق يوقفونهم الناس بيقول له أنت شو لبس؟ ليش هيك لابس؟ بيقول له والله أنا أسلمت. شو الإسلام؟ بيقول له كيت كيت كيت كيت كيت. قال له وكثير من الناس أسلموا. المهم أنت عندما تكون لك وظيفة من الأوراد في الليل، الله عز وجل يفتح عليك فتوحا في النهار. فأبو سليمان الداراني يقول أهل الليل في ليلهم، يعني أهل صلاة قيام الليل، ألذ من أهل اللهو في لهوهم. اللي بيروح بيحضر شي مسلسل، شي فيلم، شي كرة قدم، شي يعني هو بيشعر حاله أنه كتير مطروب، لكن الحقيقة الذي يذوق طعم قيام الليل تفوته ما يفكر بكل هذه الأمور. أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. الشاهد هنا قال ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. أبو سليمان داراً ليش حابب يقعد بالدنيا؟ مشان الليل، مشان يقوم يناجي رب العالمين، ومشان يحضر المسلسلات. مو المرأة المسلمة مشان تتابع الأقنية الفضائية، مو الشاب المسلم لأنه في عنده برنامج مسابقات عم بيتابعه صبله من أول ما بدي عم بيلحق شو صار بالمسابقة. عنده ورد في الليل، لذلك تجد الصالحين أوقاتهم ضيقة. يقول لك يا أخي ما معي وقت، يعني إذا بدك تقعد معه وقت طويل بيقول لك والله بعتذر الله يوفقك، شو بتريد يعني؟ قل لي شو بتريد لأقضي لك حاجتك ونمشي، لأنه عنده برنامج بين يدي رب العالمين. أما العطالين البطالين ما عنده شيء، يعني بدق تليفون لرفيقه شو الساعة 10. مرة كنت راجع هيك قريب الساعة 10 إلى بيتي، لقيت شاب سلمت عليه أعرفه لا يحضر في المساجد. قلت له وين رايح؟ إنه بوصلك يعني. قال لي والله قربت أوصل، رايح لبيت رفيقي. قلت له رايح لبيت رفيقك هلا؟ يعني الساعة 10 هلا؟ قال ايه هلا، يعني شو المشكلة؟ الساعة 10 يعني أدن العشاء صلوا ساعتين. قال ايه هلا نحن السهرة تبعنا هلا بتبدأ. قلت له ايه ما بتخلصوا انتو يعني؟ قال ساعة 2 3. قلت له بتفوتوا بتعدوا ببيت له مكانة وهيبة واحترام هيك من 10 للـ2 3؟ قال ايه. عجيب، أهل الدنيا فارغين ما عنده شيء. يقول لك أخي ما عندي شيء، شو بدي أعمل؟ بدأ الأرخيه وبيقول له أنا جاي السهر عندك، تعال السهر عندي الساعة 10. وتجد بعض الرجال يتركون زوجاتهم في أحد المساجد أدرس به، أرسلت لي مجموعة من النساء ورقات لتقول زوجة من الصباح إلى الساعة 8 المساء في العمل، 8 بيجي على البيت بيتعشى أو بيتغدى بيبدل أواعيه، الساعة 9 بيطلع ما بيرجع للساعة 3 الصبح، وين؟ عم يلعب شدة مثلا والله هو وثلاثة أربعة، عم يلعب طاولة هو وثلاثة أربعة. طيب أما تخشى الله عز وجل؟ الله بده يحاسبك أيها الرجل أيها الزوج اللي عم تترك زوجتك وأولادك، هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى أب يأمرهم وينهاهم وينصحهم ويطمئن عليهم ويتابعهم، وين تارك زوجتك وماشي؟ فالأسباب المعينة على قيام الليل 10. السبب الأول معرفة فضل قيام الليل. السبب الثاني صلاة المغرب والعشاء في المسجد والتسبيح والاستغفار بينهما. يعني ما استطعت اجتهد أنك تصلي المغرب في المسجد، أقرب مسجد قريب عليك على شغلك على بيتك، صلاة العشاء في المسجد، هذا ببركة صلاة المغرب والعشاء الله يعينك على قيام الليل. ثلاثة قلة الكلام بعد العشاء إلا لضرورة، هذا ما كنا نتكلم عنه الآن يعني عن السهر والسمر. جاء في الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن السمر يعني تسهر وتعمل أعداد وروحات بعدها، إلا إذا كان لأمر فيه خير، صلة رحم معلش، إصلاح بين الناس معلش، مجلس علم معلش، قراءة قرآن معلش، أما بعد العشاء ما في شيء، يعني للهو للعب للغناء للرقص للمواعيد الفارغة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. فقلة الكلام بعد العشاء سبب يعني، وقلة السهر بالطبع، هلا اللي بده ينام الساعة 2 ما حيقدر يفيق الساعة 4، أما اللي بينام الساعة 9 الساعة 4 ممتاز لحاله بفيق بدون شيء، 7 ساعات كافين للشاب يعني أو الرجل، بيننا بين 6 أو 8 ساعات أو المرأة حتى ممتاز، أما إذا سهر للساعة 12 وحدة ما عاد يقدر يستيقظ. 4 تغيير العادة في النوم، تغيير العادة في النوم، يعني إذا أنت شايف حالك ما عم تفيق صلاة التهجد ما عم تفيق صلاة الفجر الحاضر، غير نومتك، يعني إذا شايف فرشتك كثير مريحة متى ما نمت فيها ما عاد تفيق، نام على الأرض، نام على الأرض، مد شرشف على الأرض ونام. إيه والله بتكسر ظهري معليش، خلي ما حيتكسر هو، يعني بالعكس النوم على الأرض الأطباء بيقولوا أنفع من النوم إذا الفرشة كثير طرية. متعود تنام على وسادة مريحة جدا، هلا اذا عم تفيق على قيام الليل معلش خليك عم تنام عليها، بس اذا ما عم تفيق عاقب نفسك قيم المخده. خطره كان في شاب التزم معنا طالب في دورات القران، فكنا نعود الطلاب على قيام الليل وندرسهم فالمهم في طالب من هالطلاب يقول لي يا استاذ والله ما عم فيق على قيام الليل، والله ما عم فيق على التهجد. فانا كنت عم يعني شوف شو برنامجه، ففهمت منه أنه ما بيقدر ينام إلا على مخدته، له مخدة يعني بالبيت خصوصي ما بينام إلا عليها وما بيفي على قيام الليل. قلت له طيب قيم هالمخدة غيرها. قال والله ما بقدر نام كذا. قلت له معلش لا تنام، ما هو المطلوب أنك تضغط شوي على نفسك. قال لي أستاذ والله ما أدري شو بصير برقبتي يعني بتتشنج كذا. قلت له معلش جرب. قام هالمخدة فعلا اجى بعد يومين رقبته مثل معضلة يعني العضلات تبع رقبته، بس صار يقوم على قيام الليل طبعا لأنه النوم المريح كثير. مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له ورد في الليل من الصلوات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نام على حصير حتى أثر الحصير في جنبه الشريف. الحصير معلم على إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه. مرة السيدة عائشة جابت يبدو شي شرشف وطوته نصين ومدته للنبي صلى الله عليه وسلم فنام، قال فنام هيك حتى آذنه بلال بصلاة الفجر. إيمت فاء على أذان الفجر، بلال يقول الصلاة يا رسول الله. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام منزعجا، راحت عليه قيام الليل، راحت عليه التهجد. شوفوا الصالحين، سيدنا محمد رأس الصالحين، شو راح قيام الليل؟ يا لطيف يا لطيف. ألا في ناس إذا راح عليه حلقة من المسلسل الله أكبر، إذا راح عليه الغداء السخن، إذا جابوا له الغداء شوي بارد ها بيضرب الصينية بأفئيده هيك، كم مرة قلت لكم أنا بدي الأكل مثل النار؟ يا لطيف، فينا هيك للدنيا يعني. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح عليه صلاة التهجد، مصلي قيام الليل قبل ما ينام، بس التهجد اللي بعد ما تنام. فنظر فشاهد الفراش انه مغير الفرش، محطوط شرشف مطوي عن طائين على الارض فوق الحصير. قال من فعل هذا؟ من حاطت الشرشف المطوي عن طائين؟ قالت السيدة عائشة انا يا رسول الله. قال لا تعودي لمثلها، لا تحطي لي الشرشف عن طائين، ايمي خلي يأثر الحصير في جنبي حتى اقوم الهاني عن صلاتي، راحت علي صلاة تهجد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يضغط على نفسه، فأنت غير عادتك في النوم. إذا شايف حالك ما عم تقوم على صلاة التهجد غير عادتك في النوم، ما عم تصلي قيام الليل غير عادتك، نام على الصوفين، نام على الأرض، غير المخدة، خفف الشرشف. المهم أنك الله عز وجل يرى من نفسك يعني إقبالا على قيام الليل. فرقم 4 تغيير العادة في النوم. رقم 5 خفة المعدة. خفة المعدة يعني خفف شوي الأكل خاصة العشاء، لأنهم قالوا من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، تلاقي منام خيره وصلان للغرفة ومن نام كثيرا فاته الخير الكثير. قال أمه لسيدنا سليمان رضي الله عليه السلام، نبي الله سليمان، أمه كانت تقول له يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. يوم القيامة عندما تقوم الخلائق ويجتمع العباد، ناس بتلاقي أنوار بين إيديهم، وناس أنوار في وجوههم، وناس تحت ظل العرش، وناس يزفون إلى الجنة زفا، وهذا أبو يلي بينام كتير بالليل بلاقي حاله فقير قاعد مكسور خاطره بشي زاوية من زوايا مجمع يوم القيامة. لذلك خفة المعدة تعينك كمان على قيام الليل. ما ليش خفف العشاء؟ حتى الأطباء يقولون يعني العشاء الأفضل أن لا يتعشى الإنسان كمان شان الصحة يعني. قال بعض الصالحين يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. رقم 6 الأسباب المعينة على قيام الليل. النوم متوضئا، نام وأنت متوضي، نامي وأنت متوضئة، النوم متوضئا على شقه الأيمن على جنبك اليمين مع دعاء النوم وأذكاره قبل ما تنام. خلي كل أوراد، اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذات، اقرأ دعاء النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ إذا تحفظ سورة الزمر. خلي لك أوراد، يعني نام وأنت على ذكر. هلأ إذا نمت وأنت على ذكر متوضئ على شقك الأيمان، كل الجو المحيط فيك جو ملائكي. أما إذا نمت حاطط واحد بحطك شريط أم كلثوم، إيه بينام هيك على أم كلثوم، يعني قيام الليل بدك فيه عليه، يا رب في على التهجد. يعني في فرق بين ما تقول سبحان الله، بين ما تقول الحمد لله، بين ما تقرأ آية الكرسي، بين ما تسمع بعض الأغاني والعياذ بالله فيها كفر صراح، كفر كفر. يعني هذا مثلا والله عبد الحليم يقول: قدر أحمق الخطى. هلأ في بعض ما بيقول لك غنية، شو غنية كلام هذا؟ أنت الله بده يسألك عنه إذا كنت تسمعه وترضى به، لأن الرضا بالكفر كفر رضيان. قدر أحمق الخطى، شو يعني قدر أحمق الخطى؟ مين خالق القضاء والقدر؟ الله. هو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أنه هذا القدر أحمق، ما عم يعرف يتصرف الله. شو هذا؟ لا يرضى به لا الله ولا الأخلاق ولا النخوة ولا الشرف ولا الدين. أخي أغنية والله بحبه لعبد الحليم، شو بدي يساوي؟ واحد تاني يدعو إلى الفجور جهارا نهارا، إلى الفجور، إلى الفاحشة، إلى الزنا، إلى العلاقات التي لا يرضى بها الله عز وجل. تلاقي البنت أو الشاب عم بيغنوا الغنية، كيف تغني؟ كيف تأتي بشريط كاسيت تحطه ببيتك وتجيبه لبيتك وهو عم بيقول في كلمات يستحيا، يعني من ذكرها يا جماعة يخجل البني آدم كونه بني آدم أن تذكر، صارت تغنى. يعني هلأ أنا بدي لكم يا يعني، بس بدي أقول حتى يعني ما يأخذ أحدنا الأمر هيك أخي غنية عم يتسلوا هالولاد، شو عم يتسلوا؟ هذا الكلام له انعكاسات بالعقل الباطن. يعني اللي بيحضر بمجالس العلم لو كان سيء كتير مع الوقت بيتغير، لأنه بالعقل الباطن كل الجو المحيط به جو صلاح وإيمان ودعوة إلى الخير. واللي بيسمع وبيقعد بمجالس الباطل مع الوقت بده يمشي بطريق الباطل. قامت قامت قامت، لفت عشيقها ونامت، قومي قومي قومي قبل ما شق هدومي. شو يعني؟ يعني قومي إلى الزنا. هل يعني غير هذا الكلام؟ أغنية حلوة للدبكة هي، تعالوا ندبك عليها. يا رجل يا رجل، كيف بتجيب هذا يعني مثل هذا الكلام وبتحطه بالبيت وبتكبس هالزر؟ يلا يا ولا اخل اخطيه الاولاد بيفرحوا. يعني ماذا تقول لابنتك؟ روحي لاقي لك شي واحد ازعار واذني انت وياه والعياذ بالله. ماذا تقول لزوجتك؟ شيء عجيب. وقيس يعني على هالمقاييس، دورها دور دور واعطيني شحطة قبل ما تجي تجي تجينا الشرطة. شو هاي؟ الحشيش، مخدرات. أغنية عم نتسلى والله، بس يا أخي بترقص هالغنية. يا رجل يا رجل، عم تقول لأولادك اشربوا مخدرات؟ لا مو هيك قصده. هذا الكلام المطروح المحكي هاد جهة، من جهة تانية في كلام ساقط ما له قيمة، بنوب بنوب بنوب لك. يعني صدق لو منحطه لبقر لنفرت منه البقر. ما له طعم الكلام مرات، بس هيك صف كلمة مع كلمة. وعجيب يعني بعض الناس لا أخي عم نغني. هذا يعني أيها الإخوة، بده يفكر واحدنا، بدي أقول له أنا لابني لما بدي أسمع كلمات لا تناسب ديننا ولا شرعنا ولا إيماننا ولا مجتمعنا، بدي أقول له يا بابا هذا عم يحكي هيك، هذا واحد ساقط، كيف تسمعه هيك؟ بدي أقول له لابني اشرح له العبارات، ولبنتي بدي اشرح لها العبارات، ولزوجتي بدي اشرح العبارات، والزوجة لزوجها بدي اشرح له العبارة اللي عم يحكيها. فمن نام على، يعني فرق كبير بين من ينام على ذكر وبين من ينام على فجور. فأنت إذا نمت اجعل قلبك صافي من الغل والحقد والحسد والإيقاع بالناس. في ناس كمان عنده مرة يعني سمعت، في ناس عنده تخطيط للكذب قبل ما ينام، يخطط انه مثلا هو ياخذ اموال الناس وبكره بدهم يجوا لعنده، شو بدنا نقول له لاول واحد؟ هو قبل ما ينام هيك شو بدنا نكذب عليه؟ والله بدي اقول له ستي ماتت، وهذا الثاني شو بدي اقول له؟ والله بدي اقول له مرتي اخذناها على المستشفى، والثالث شو بدي اقول له؟ بيحبك كذبات مشان بكره الصبح يلاقيهم جاهزين. بعدين إن شاء الله في على قيام الليل، لأنه قيام الليل بدك فيه وأنت ملأت قلبك وأوغرت صدرك بالأحقاد وبالكذب وبالخديعة وبالحسد وبالغل. فالسبب السابع طهارة القلب والفكر من الغل والحقد والحسد ونحو هذه الأمور. خلينا أيها الإخوة نسامح بعضنا، يعني واحد يقول طيب شو بدي سامحه هذه اللي أذاني؟ سامحه. الصالحون قالوا الخلق الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. إذا سامحت الناس الله بيسامحك، وإذا شددت على الناس الله بيشد عليك، وإذا بدك كسر مناخير الناس الله بعدين بيذلك بيكسر لك مناخيرك. سامحوا، أخطأ، كلنا عباد خطائين مع بعض، وانت مالك الله يعني مالك يعني رب العالمين تحاسب العباد، خلاص سامحوا. رقم 8 قيلولة النهار من الأسباب المعينة على قيام الليل، تنام لك شيء نص ساعة زمان بقلب النهار قيلولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا بطعام السحر على صيام النهار. استعينوا بطعام السحر بسحور يعني على صيام النهار، وبالقيلولة على قيام الليل. استعين بالقيلولة، حديث أخرجه ابن ماجه. 9 قبل الأخير من الأسباب المعينة على قيام الليل ترك الذنوب في النهار. ترك الذنوب في النهار، خفف شوي من هالتقالات، هاي الذنوب كلها بتشدك للأرض. يقول سفيان الثوري حرمت، وهو من الصالحين من علماء الأمة الصالحين، حرمت قيام الليل 5 أشهرين بذنب أذنبته. حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. شوف الصالحين لما ما بيصلي قيام الليل بيقول معناته هو محروم. عم تشعر أنت إذا ما صليت قيام الليل أنك يعني انحرمت اليوم، ممنوع محروم. هلأ إذا واحد مريض وما عم يشعر بمرضه هي شغلة خطيرة. واحد بعيد من هون معه التهاب بالزائدة وما عم يشعر بالألم، هذا بتنفجر، وإذا انفجرت بده يموت. يعني المريض لما بيشعر بالمرض نعمة، أما إذا مريض وما عم يشعر بالمرض، لذلك الألم نعمة من الله. لما بتتوجع أنت الله عم بيقول لك يا عبدي روح، روح داري حالك، روح شوف طبيب. لو الله ما بعت لك الألم بتموت وما لك حاسس. عشان هيك مرضى اللي بيصير معه التهاب في الزائدة الأطباء بيمنعوا يعطوه مسكنات، لأنه بدهم يشوفوا مركز الألم وين بالضبط، لأنه إذا ضاع عليهم تشخيص الألم ممكن ما يقرروا انه زائده ويموت المريض. هلا نفس الشيء، واحد ما عم بيصلي قيام الليل، عم تزعل، عم تشعر بانك محروم، عم تتضايق. اذا مالك عم تشعر يعني انت مريض وما عم تشعر انك مريض، بكره بتموت. المرأة المسلمة هل تشعر انه الليلة ما صلت قيام ليل لانه بقلب نهار اغتابت جارتها، اغتابت اختها، اوقعت شقاق بين رجل وزوجته، ام الله حرم قيام الليل؟ لازم تشعر انه انا عوقبت. سفيان الثوري يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب اذنبته. عاشرا واخيرا، حب الله تعالى او الخوف منه. بيقولوا يقال 3 ما بيناموا: الخائف والجائع والبردان. الخائف والجائع والبردان، زيك لا شوفوا العصافير كيف بتنام، تلاقي نوم العصفور، بيقولوا والله هذا نومه مثل نوم العصافير، رقيق هيك لأنه خايفة على روحها ليقوم يجي لها شي حدا ينقض عليها من الأعداء. تلاقي هيك نايمة مسكرة رموشة، بس أي شيء إذا بتمر دبانة قدامها بتفتح عيونها، خايفة على حياتها. هل أنت خائف من ذنوبك؟ هل أنت خائف من الله؟ اللي خائف من الله تلاقي لما بيسمع التسابيح والأذكار قبل الفجر بشي نص ساعة، ف بتلاقي بنومه هيك مضطرب، بينمله ساعة بفقله نص ساعة، بينمله ساعتين، لك يا أخي بدي أقوم صلي كم ركعة، بدي أقوم استغفر الله من ذنوبي. فإما أن يملأ قلبك خوف، إما أن يملأ قلبك خوف أو أن يملأ قلبك حب. كمان الحب الشديد ما بيخلي الواحد ينام. هلا إذا واحد، ولله المثل الأعلى، يعني واحد حابب إنسانة والله قالوا له أهلها وهو بده يخطبها، قالوا له ترى يعني تجي بتخطبها أهلها وسهلا، بس ترى بدك تجي لعنا الساعة 11 بالليل، بيقول له والله أنا نعسان بدي نام، هو رغبان فيها للمخلوقة، بيجي بيقول لهم ايه والله وحده بالليل لا يجي، في حب. هلا اذا واحد بحب رب العالمين بتلاقيه في الليل لوحده يقوم. مرات في بعض شباب بيقول يا استاذ والله بالليل عم بتقلب انا ما عم نام، او امراه مرات بيبعثوا لنا اسئله انه انا مثلا بالليل عم بقلق. لك الصالحين بيتمنوا انه يقوموا، اذا عم تقلق بالليل الله عم بيفيقك، قوم قوم اتوضى وصلي لك كم ركعة نيالك. في ناس بيتمنوا بيدعوا ليل نهار يصير ما عم بيصير معك. لذلك إذا ملأ قلبك حب لله تعالى ملائك بتفيق بالليل. من أجل هذا جاء في بعض الآثار: كذب من ادعى محبتي، كذب من ادعى محبتي، الله عز وجل يقول، ثم إذا جنه الليل نام عن ذكري. لما بصير الليل ما بلاقي لا بيصلي قيام ليل ولا بيذكر ولا بيدعي ولا بيقرأ قرآن، بعدين بيقول لك تحب الله؟ ايه بحب الله. كذب من ادعى محبتي ثم إذا جنه الليل نام عن ذكري، أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ وكل واحد بيحب الثاني بيحب يعود معه لحاله. فيا شباب، هذه 10 أسباب معينة على قيام الليل، وسبق 10 فضائل في الدرس الماضي لقيام الليل. ما المطلوب؟ كلنا، كل اللي قاعدين شبابا شيوخا نساء أطفالا رجالا، أقل أقل أقل أقل واحد بيناتنا لازم يصلي 4 ركع قيام الليل. كيف تصلى قيام الليل؟ بعض الأخوة سألني الدرس الماضي، ببساطة بتقول نويت أن أصلي 2 ركعة سنة صلاة قيام الليل معك من بعد ما تصلي فرض العشاء لقبل ما تصلي فرض الصبح، ايمت ما حبيت. يعني نحن هلا حنصلي العشاء، بعد صلاة العشاء إذا قلت نويت أن أصلي 2 ركعة سنة قيام الليل، الله أكبر، تقرأ سورة الفاتحة وقل هو الله أحد، وبالركعة الثانية سورة الفاتحة وقل أعوذ برب الناس، خلص هذا قيام الليل. هذا أقل أقل أقل شيء. وبالسجود أنت وساجد حاطط جبينك على الأرض أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قل بس يا رب بدي الشغلة الفلانية. ما بدك شيء من الله؟ كلنا محتاجين، كلنا فقراء، كلنا نريد شيء في الليل والنار. قل له دخيلك يا رب الشغلة الفلانية. ركعتين ورد ركعتين وبتسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وركعتين ثانيات. هلا اللي بيصلي أربعة أحسن، اللي بيصلي ثمانية، اللي بيصلي ثمانية أحسن وعشرة أحسن، يلي بيطول بالقراءة أحسن. يعني إذا واحد مثلا قرأ سورة عما يتساءلون كلها منيح، إذا واحد قرأ نصف سورة البقرة منيح. اقرأ عن حاضر، جيب مصحف هيك ووقف الله أكبر، قرأ الفاتحة وبعدين بدك سورة صغيرة تقرأ من المصحف قرأ، ولما بتركع تركع هيك والإيد الثانية خليها مرفوعة، ولما بتسجد بتحطه على الطاولة وبتسجد. فهذه أيها الإخوة هي صلاة قيام الليل. بتصليها ببيتك منيح، بتصليها جماعة منيح، بتصليها فرادة منيح، بتصليها مع زوجتك وأولادك منيح، بتصليها لوحدك منيح. هذه هي أقل شيء واحد بيناتنا يصلي أربع ركعات. الآن سأقول لكم في آخر هذا الدرس هدية، إذا واحد نام عن صلاة قيام الليل، يعني متعود كل يوم يصلي قيام ليل ونام بسبب مرض بسبب سفر انشغل فذهبت عليه قيام الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل. الحزب يعني الورد، الجزء من الشيء، يعني هو له أوراد، كل يوم يصلي أربع ركع قيام الليل. من نام عن حزبه من الليل، متعود يصلي أربع ركع راحوا عليه، أو عن شيء منه، يعني متعود يصلي أربع صلى ركعتين بس والباقي نام غفل، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. شايف؟ من نام عن شيء من حزبه، عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الحديث أخرجه الإمام مسلم صحيح. يعني إذا أنت متعود تصلي أربع ركع قيام الليل راحوا عليك اليوم الصبح ساعة سبعة، ساعة ثمانية، ساعة تسعة بالمحل، مدها سجادة الصلاة محلك، قول نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة قيام الليل قضاء، الله أكبر، الله بيكتب لك ياهن كأنك صليتهم بوقتك. في عذر لواحد بيناتنا بقال ما يصلي أربع ركع قيام الليل؟ ما عاد في عذر، إلا معناتها بيكون يعني شغلة كبيرة يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.